حديث أنس العذاب هذا في فترة البرزخ الظاهر والله أعلم هذا البرزخ ما بين موته وما بين بعثه ونشوره نسأل الله.